يتضرون الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل من طيبه. ما تصدق احد بصدقه من طيب ولا يقبل الله الا طيب الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على قيام الافعال الاختياريه به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تفرغت منه واتيته هروله، من هذا الباب. والسلف اهل السنه والجماعه يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقه معناها اللائق لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول: واما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، واما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده، واما ذنوبه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختياريه بنفسه ومجيئه يوم القيامة فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على الأرض. وهذا مذهب أئمة السلف. وهذا يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة كمجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم لذلك متواتر. انتهى. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته أهولا، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه لأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب الى الله تعالى وطلب الوصول اليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك، قال المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد، بيان مجازاة الله العبد على عمله، وأن من صدق بالإقبال على ربه وإن كان رقيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة في سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأدنى وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قليلا من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمجد، لأن الحديث خرج مخرج مثال لا الحصر، فيقول: فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المسجد لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد إلى الصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. على كل حال الحمد لله الرسول عليه الصلاه والسلام حدد اصحابه بهذا ولم يكنوا الا الحمد لله اخذوا يا رب لانهم يفهمون عن الله وعن رسوله مراده ويفهمون دلالات الكلام عندما جاء الاضطراب لما ظهرت الهدى وغلب يعني على اصحاب هذه البدع الهوى فصاروا يتبعون يعني المتشابه كما قال الله تعالى من الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه كان العديد انما تشكر انما يفهمها على غير وجهها إما جاهل لا يفهم دلالات السياق أصلا بقصور فهمه أو إنه يكون صاحب بدعة له ما يذهب إليه إلى أن يحمل النصوص ما لا تحتمل ويدعي فيها ما ليس هي دالة عليه. الحمد لله حديث الوليد قوله كنت سمعه بصره فما قلت ليس ظاهره ان الله يصير عينا للانسان او يدا او رجلا او اذنا او وان يصير متحدا بالمخلوق او حال نفسه هذا معنى باطل لا يصدق الى الهام ذوي النظر السليم ولا يعلم كنت سمعه الذي يسمع به وبصر لا يصنع لا ينظر الا بالله لا ينظر الا ما اباح إلا ما يحب الله منه النظر إليه إلا ما أمره الله بالنظر إليه ولا يسمع إلا ما أمره الله باستماعه ولا يبطل ولا يأخذ فهو مطيع لربه جوارحه كلها خاضعة لله لا يتصرف في جوارحه إلا بأمر الله استعانة وعبادة مستعينا بالله عابدا لله بسمعه وبصره ويده ورجله وهذا الحديث الثاني ولله الحمد صح من تقرب إلي شكرا تقرب إليه بالعبادة العبد يتقرب إلى ربه ويقرب من ربه لكن ليس هو القرب قرب الجسم قرب يعني الانسان انقطع المسافه اما تقرب الى الجنه يقول تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا فالله يقرب من عبده كيف شاء والعبد يقرب من ربه قرب معنوي قرب روحي وسمو روحي هو في مرجعي في منامي في مكاني لكن روحه عند ربه في توجهي الى ربه وصدق هذا كما قال سبحانه فرجع واسجد واقترب اقترب اقرب من اقرب ما يكون العبد من الربه وهو سائل والله يقرب من عباده كيف شاء ولهذا التحقيق ان القرب من الله قرب خاص لان ليس فيه هناك قرب عام. فلا نقول ان الله قريب من جميع العباد كما نقول انه معهم مع جميع العباد. الاظهر ان القرب لم ياتي الا خاصا كما في هذا الحديث وفي قوله اني قريب مجيب فهو قريب من الداعين ومن العابدين. واما قولها عرضت جاءت في مقابل اتاني يمشي وقوله اتاني يمشي لا تعني في يعني العباده التي فيها المجد. هل جاءت زياده تقرب الي شبرا قرب الي ذراعا ومن اتاني يمشي يعني معناه ان تقرب اكثر واكثر قلتي يعني اتاني يمشي اني انا لا اقصد بالعبادات التي تقتضي مشيا اتعم العبره بخير القلوب. اتيته هروله يعني مثل المثل كما انه ازداد تقربه الى ربه فالله تعالى يزيده يعني ان يقرب منه. ولا لا بد من مراعاه الثياب. فلا يقال ان الله يعني معنى انه هرول انه ان الله يرفض جاءت الثياب معين يدل على انه تعالى يقترب منه او يقرب منه اكثر واكثر. تقرب شبرا تقرب منه ذراعا من تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا من اتاني يمشي اتيته ارضا. اقول ان السلف الصحابه والتابعين ما كان يشكل عليه شيء من ذلك يعرف من دلالات ودلالات ولا يتوهمون في هذه النصوص ما لا يليق به سبحانه. مثل عبدي مرضت اظن تقدم عبدي مرضت عبدي جعت يعني كيف تمرض كيف اعودك انت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلو عدت يتبعون فجعل مرض عبدي مرضه اضاف المرض الى نفسه. وفي هذا يعني دلاله على عنايته تعالى بعبده الصالح وعلى فضيلته فضيلة. فجعل مرضه مرض وجعل جوعه جوعا مفسرا ذلك كانك لو عدته عدت به ولو اطعمته عدت ذلك والله اعلم. الأفعال الاختيارية هي التي تكون في مشيئة كل فعل تقول إن الله يكون كذا إذا شاء فهو فعل مختيار. فالعلم هذا ما نصح بها ان تقول ان الله يعلم اذا شاء او انه يكون حيا اذا شاء لا تحيا او ان له يدا اذا شاء. تقول انه ينزل اذا شاء ويطلع على العرض حين شاء ويتكلم اذا شاء من معنى بركات الله يكون بركات ما في شيء بعد كتاب التوحيد من نعم من الله لا يشبه يشبه أقول يشبه ما هو الملل الذي هو يقول يعني التآمة وكذا لكن لا يعني الملل يدل على كرامة الله تعالى يحب من عباده العمل الصالح إلا أن يشكوا على أنفسهم. فإذا شكوا على أنفسهم وكلفوا انفسهم ما لا يطيقون تكلفهم من العمل ما تطيقون. فإذا تكوا على أنفسهم فإن الله يكره منهم ذلك، يكره العمل. فالملل يتضمن بذلك، الملل بالإنسان يتضمن كراهة، كراهته. الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا الصالحات حتى يشقوا على أنفسهم، ما لم يشقوا على أنفسهم. فإذا شقوا على أنفسهم وتسببوا في الملل من العمل فإن الله يمل ولا يحب منهم ذلك العمل، بل يكره منهم ذلك العمل. يكره من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى يمل. فإذا مل العبد فالله تعالى لا يحب عمله الذي يجهد به نفسه ويشق به على نفسه ويتجاوز به الحدود الشرعية. إنسان يقوم حط الحبل يتعلق فيه من أجل القيام كما مضى النبي ورأى حبل معلق قال هذا من فلان يعني يستعين به على القيام، فأمر بنقر هذا الحبل وقال له من العمل ما في الله. نعم يا مهندس.